الله تعالى وإعانتي ومددي في تفسير سورة غافر، هذه السورة العظيمة التي حوت عبرا وعظات. وهذه السورة مكية، قال أهل العلم إلا آيتين. وهذه السورة من ضمن المناسبات الجليلة التي بينها وبين سورة غافر، أن في سورة غافر ذكر الله تبارك وتعالى مآل أهل الجنة ومآل أهل النار، وذكر عذاب أهل النار. وهذه السورة افتتحها بذكر التوبة والغفران ليشجع الكافرين والعاصين على التوبة ويقبلوا على توبتهم لربهم سبحانه. وهذه السورة الجليلة يقول الله تعالى فيها حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذه السورة هي أول الحواميم أو أول الحاميم، وسور الحواميم وهي التي افتتحت بأول آية فيها حاميم، أولها هذه السورة سورة غافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. كم سورة؟ 7 سور. نعدها مرة ثانية: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية والأحقاف. كل هذه السور الجليلة افتتحت بحاميم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول: الحاميم ديباج القرآن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحاميم، الحاميم أو الحواميم. وأيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله، يرتاد لأهله منزلا، فمر بأثر غيث، أثر مطر، يعني وجد بعض الخضرة والشيء الطيب فأعجبه ذلك، فبينما بين هو يسير فيه ويتعجب إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، يعني مثل معظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. وأبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه رآه رجلا يبني مسجدا، يعني يبني مكانا للصلاة، فقال له: ما هذا يا أبا الدرداء؟ قال: أبنيه من أجل آل حاميم، يعني من أجل أقرأ وأقوم فيه بآل حاميم. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وقد يكون هذا المسجد الذي مناه أبو الدرداء هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق، وقد يكون صيانتها، يعني صيانة القلعة وحفظها، ببركته وبركة ما وضع له. فإن هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني ثبت بإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيتم الليلة فقولوا حاميم لا ينصرون، وفي رواية حاميم لا ينصروا. فهذه السورة العظيمة حاميم، مر معنا الكلام عن الأحرف المقطعة كثيرا، وقلنا جمهور أهل العلم يقولون بأن هذه السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة كنون وقاف وصاد وألف لام راء وحاميم وأشباهها هي جاءت لتحدي المشركين الفصحاء البلغاء، ورغم ذلك لم يؤمنوا بالقرآن ويقولون هو من عند محمد وجاء به من عند البشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فربنا تحداهم وكأن المعنى المراد يا معشر العرب الفصحاء البلغاء أنتم تكذبوا بهذا القرآن وتقولون بأنه من عند البشر، وأنتم وصلتم إلى الذروة في اللغة العربية، والقرآن الكريم مكون من هذه الأحرف، أحرف اللغة العربية، ونزل بلغتكم فأتوا بمثله. ستعجزون ائتوا بعشر سور، ستعجزون ائتوا بسورة واحدة، وسيعجز الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة واحدة. وهذا يدلك على إعجاز القرآن الكريم. ومن ضمن المناسبات الجليلة في قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز يعني منيع الجناب، وأنه يغلب جميع القوى سبحانه وبحمده، فيه إشارة قوية إلى أن هذا القرآن غالب ولا يغلب، لأنه نزل من عند العزيز العليم سبحانه جل جلاله، نزل بعلم تام وبمنعة، لا يمكن للبشر أن يغلبوا هذا القرآن. ولا زال التحدي قائم منذ بعثة رسول الله إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة، وعجز. وكم من أناس كان يضرب بهم يعني المثل في العلم والفصاحة والبلاغة وعكفوا وقالوا سأؤلف شيئا من القرآن يضاهي هذا القرآن، ما أن يقبل على القرآن إلا ويخرج يعلن استسلامه ويعلن أن هذا الكلام لا يمكن أن يضيه كلام. نعم. فربنا تبارك وتعالى يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وتدبر معي، سنعود لشرح هذه الآيات، لكن أريدك أن تتدبر الأسماء الحسنى الجليلة التي افتتح ربنا تعالى بها هذه السورة، فلها مناسبة عظيمة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. مناسبة عظيمة بذكر نزول القرآن الكريم من الله الموصوف بهذه الأوصاف الجليلة، يدلك على أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن كله، كل القرآن، القرآن كله، إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، فهذه أسماءه الجليلة وصفاته، وصفاته العظيمة وأفعاله الجليلة، أو إخبار عن الغيوب الماضية أو المستقبلة. القرآن أخبرنا عن غيوب لم نعلم بها، كقصة نوح، قصة قوم عاد، ما حدث لفرعون، وعن غيوب ستأتي من الإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والفتن التي ستحدث في الدنيا قبل القيامة من المسيح الدجال وحرب المسلمين مع الروم وغير ذلك. هذه أخبار أخبرنا الله تعالى بها وأخبرنا بها رسوله عليه السلام. فإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة فهي من تعليم العليم جل جلاله لعباده، وإما إخبار عن نعمه، لأنه ذي الطول، معنى كلمة ذي الطول يعني ذي النعم وذي التفضل وذي الآلاء، كلمة الطول يعني النعم ويعني المن ويعني الفضل سبحانه جل جلاله. وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة سبحانه وبحمده وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، وهذا يدل عليه هذه الآية أو هذه الجزئية من الآية ذي الطول. وإما إخبار عن نقمه وشدة بأسه وشدة عذابه وعما يوجب هذا العذاب ويقتضيه من المعاصي، ويدل على ذلك قوله شديد العقاب سبحانه وبحمده. وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قول جل ذكره غافر الذنب وقابل التوب سبحانه. وإما إخبار بأنه وحده المألوه المستحق للعبادة، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على وجوب عبادة الله وحده والحث عليه والنهي عن ضد ذلك، عن عبادة سوى الله عز وجل، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية أيضا على فساد ذلك، وهذا يدل عليه قوله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله. وإما إخبار، وهذا آخر شيء، عن حكم الله الجزائي العدل، وثواب للمحسنين وعقاب للعاصين، فهذا يدل عليه قول تبارك وتعالى إليه المصير. فدل ذلك على أن هذا يشتمل على جميع مطالب القرآن الكريم كلها بتمامه. وهذا من بركات القرآن، يجمل لك الموضع أحيانا في موضع ويبينه لك في مواضع أخرى، وهذه المواضع فسرها الله وبينها كما قال تعالى في السورة امتهت معنا بتوفيق ربنا سبحانه، سورة فصلت، كتاب فصلت آياته، بينت ووضحت مرة بعد مرة، وبينها ربنا مرة بعد مرة سبحانه جل جلاله. ربنا الكريم جل جلاله يقول حاميم تنزيل الكتاب، ومر معنا أيضا في قوله تعالى يعني هذه الآية تنزيل، ذكرنا قبل ذلك أكثر من مرة أن أهل العلم يستدلون بها على علو الله عز وجل، وأنه مما يستدل بها على علو الله تبارك وتعالى نزول بعض الأشياء من عنده، نزل به الروح الأمين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والتنزيل لا يكون إلا من العلو، لا يكون إلا من العلو. فربك عالي على خلقه، له العلو المطلق، يعني هو عال بذاته جل جلاله، على العرش استوى سبحانه، وله علو القهر، قهر كل شيء وهو القاهر فوق عباده، وله علو القدر، قدر عالي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فربنا رغم أنه عالي جل جلاله على العرش استوى، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا سرهم ولا علانيتهم ولا صغير أعمالهم ولا كبيرة، كل ما نقوم به لا يخفى عليه سبحانه جل جلاله. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، عز سبحانه جل جلاله، يعني منيع الجناب، ويغلب سبحانه عز وجل يعني جميع القوى، لا يرام جنابه ولا يخفى عليه سبحانه الذر وإن تكاثف حجابه، وهذا معنى العليم. يكفيك أن تقرأ قول ربك سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، سبحان الله العظيم، على كثرة آلاف ومليارات الأشجار في العالم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سبحانه جل جلاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، كل ذلك في علم الله سواء. فربنا أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء، غافر الذنب سبحانه وبحمده، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، هذه الثلاث لا بد أن نقف عند كل جزئية منها حتى نعتبر وننتفع بكتاب الله. غافر الذنب، يا أخي أيقن يقينا جازما لا شك فيه أن مولاك يغفر الذنوب، مهما عصى العبد ربه ثم استغفر بصدق وإنابة وبتوبة صادقة يغفر الله له، مهما عظمت الذنوب، نعم مهما عظمت الذنوب، مهما كثرت، مهما كثرت، وإن كان أجرم المجرمين، سبحان الله العظيم. وهنا فائدة النفيسة أشرنا إليها قبل ذلك، ألا وهي أن أسباب مغفرة الذنوب وأسباب دفع الآثار المترتبة عن الذنوب ذكر شيخ الإسلام تيمية 10 أسباب. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: عقوبة الذنوب، أنا وأنت محتاجين لهذا، كل البشر، كل الأتقياء، والله كل الأولياء محتاجين إلى هذه حتى يتعلموها ويعملوا بها. قال: عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. السبب الأول التوبة، قال: وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقول تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقول تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ما أعظم الله سبحانه عز وجل. يبقى أول سبب التوبة إلى الله، أنا وأنت مطالبين بذلك، نتوب إلى الله عز وجل حتى يغفر ربنا لنا. والقول الأمر الثاني الاستغفار، تكثر من الاستغفار. وبالحديث وإن كان فيه ضعف من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ولكن كما نص الأئمة الكبار السابقين واللاحقين ممن عصرناهم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم يقولون يشهد لهذا الحديث أدلة القرآن وأدلة صحيحة من السنة. الاستغفار كما في الصحيحين: إذا أذنب العبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد، غفرت العبد. الحديث الصحيحين. وفي صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون، سبحان الله العظيم، ثم يتوبون ويستغفرون ثم يستغفرون فيغفر له. يعلم أن الناس كل الناس عاشوا بطهارة ونقاء بلا ذنب؟ لا. ربنا الكريم صفاته الجليلة أنه من صفات غافر وغفار وغفور، لا بد أن تجد من عباده من يقع عليه هذه الصفة الكريمة يغفر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون ثم يغفر لهم سبحانه جل جلاله. السبب الثالث: الحسنات الماحيات للذنوب. وكما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، عفوا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. الحمد لله، تصلي ركعتين يغفر لك، تصلي الفريضة الله يغفر لك ما بينه وبين الفريضة التأتي. يعني الآن صلاة العشاء مولاك يغفر لك ما بين العشاء إلى الفجر بفضل الله سبحانه جل جلاله، هكذا جاءت الأحاديث. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت، أو لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، اللهم وفقنا ويسر لنا حجا مبرورا يا رب العالمين، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، هكذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث الأخير، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. السبب الرابع الدافع للعقوبات، عقوبات الذنوب، دعاء المؤمنين للمؤمن. هذه مهمة لا تنسى يا إخوانك، الأحياء والأموات. ماذا قال الله عن الصالحين؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يشفع فينا عباده المؤمنين ويشفع فينا رسول عليه الصلاة ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. والحديث صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يبقى دعاء المؤمن لإخوانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب وعند رأس ملك يقول آمين ولك بمثل. دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب سواء كان حيا أو ميتا. والسبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر. والله يا أخي إن لم تقدم لنفسك فلا تلومن من لم يقدم لك، هذه حقيقة. يعني نحن الآن نقول ما يصل ما ينفع الميت ويمحو عنه الذنوب من ذلك ما يعمله، ما يعمل للميت من أعمال البر بعد موته. ابن صالح يقوم يقول: والله أبني مسجد لأبي أو لأمي، أو أحفر بئر لأمي أو لأبي، أو أقوم بتحفيظ قرآن في المسجد الفلاني على روح أبي أو أمي، أو أكفل يتيمين أو ثلاثة لأمي أو أبي. طب ما أنت قادر أن تفعل هذا في حياتك، لماذا لم تفعل؟ لكن من ضمن الأعمال التي تمحو الذنوب هي ما يعمل للميت بعد موته كالصدقة ونحوها، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأصلح من هذا قول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها أو أراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئ عنها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال: أي الصدقة أعظم؟ قال: حفر الماء. فحفر سعد بئرا وقال: هذه لأم سعد رضي الله عنه. إيه رأيك؟ مستطيع تحفر بئر لأمك أو لأبيك ولنفسك؟ اعمل، احفر، توكل على الله. مستطيع تكفل طالب علم يتعلم القرآن يتعلم السنة ويبثها بعد ذلك في أرجاء المعمورة؟ توكل على الله. تكفل يتيمين، أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، لا تحرم نفسك يا عبد الله. السبب السادس: شفاعة الحبيب محمد في أصحاب الذنوب. تواترت شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأبرك من أبرك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. السبب السابع: المصائب. نسأل الله لنا ولكم العافية. مصائب في البدن، أمراض، خسارة بعض المال، ابن من أبنائك يخلفك شوية، الزوجة تستعصي عليك، الزوج يستعصي على زوجته، كل هذه مصائب يقدرها الله كفارة لذنب العبد. وتدبر معنا ما مر معنا في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، يعني المصائب كفارة للذنوب. وما يصيب المسلم من المؤمن من وصب، من نصب، ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بأمر الخطيئة. والله يا إخواني ربنا كريم، يعني هذه الذنوب بتكون كفارة، هذه المصائب تكون كفارة، ثم يكرمك الله إذا صبرت واحتسبت رفع لدرجاتك. ممكن مرض عادي، شوية برد، حمى عافاك الله، صداع أو ما شبه هذا، مولاك يكفر عنك ويرفع درجاتك. السبب الثامن: عافانا الله والمسلمين، لعل هذه الأمور كلها لم تكن، ومات المرء ووضع في قبره وبقي عليه ذنوب، ومولاك أراد ألا يعذبك، ماذا يحدث؟ يبقى يحصل فتنة، شوية فتنة في القبر، نسأل الله السلامة. والله العظيم يا إخواني، لو تخيل المرء من القبر فعلا واستحضره ما نام ليلة واحدة يهنأ بها أبدا. يعني من الذي يحكم القبر عليك؟ وأنا والله كنا ندفن أخ فاضل بالأمس رحمة الله عليه، الشيخ عادل طه رحمة الله عليه، ورأيت المنظر سبحان الله، يعني كاد يخلع قلبي. الشيوة اللي بسموه الشيوة اللودر ده بيحفر حفر عميق جدا، بعد ما حفر ووضع الميت رحمة الله عليه في القبر، الناس يهيلون ويحكمون بإحكام، ويأتي اللودر بعد ذلك يشيل ويضع ويحكمون إحكاما، وكأن هذا الميت سيقوم ويعني يدفع هذا، ولا يريدون أن يخرج أبدا. سبحان الله العظيم، لو تخيلت أنك ستوضع فيه كم يوم، اثنين، ثلاثة، الله أعلم كم من الأعوام إلى يوم القيامة، وليس معك إلا عملك، فإن كان خيرا أبشر هنيئا لك، ببشرى الله تعالى لك. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فمما يكفر عن العبد ذنوبه ويرفع عنه الآثار المترتبة لهذه الذنوب ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والترويع، نسأل الله العافية يا رب. السبب التاسع قبل الأخير: أهوال يوم القيامة وكرابها وشدائدها. ما بعض الناس في أمن وأمان، هناك سبعة، مش سبعة أشخاص، سبع أصناف، ممكن يكونوا سبعة ملايين، أصناف كثيرة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. وهناك أناس من قبورهم إلى الفردوس الأعلى، ليس عليهم حساب، بلا حساب ولا عذاب. نريد أن نحرص أن نكون من هؤلاء، رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهناك أناس لقوا ربهم تعالى، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يلقون من كروبات القيامة وشدائدها ما الله بيعلم. ثم العاشر: عفو الله جل جلاله، ويعفو ويغفر بلا سبب من العبد. عز وجل غافر الذنب، هذا الجزء الأول، قابل التوب. لأن كثير من الناس يأتي الشيطان يئسه فيقول هو أذنب، وقد يكون الذنب عظيم، لا شك أن أي ذنب هو عظيم، لكن أحيانا الذنوب تكون عظيمة، ويتوب ويأتي الشيطان يقول له أذنبت ذنبا عظيما، قتلت نفس أو وقع في الزنا أو أكل مثلا حراما، ويظل يؤنب نفسه، ويأتي الشيطان يغلق أمام أبابه أباب التوبة ويقول له أنت ميؤوس من توبتك وذلك إلى النار. وأنا والله حدثت كثيرا من بعض الناس يستفتي عن مثل هذا الصور، أكثر من واحد وواحدة يسألون عن مثل هذا. نقول مولانا قال غافر الذنب وقابل التوب، يعني يا عبد الله يا من تتوب إلى الله عز وجل اعلم يقينا أن ربك قبل توبتك يقينا، ثم ارمي بعد ذلك هذه الصفحة طويها، وإن عم تتذكرها لتحدث توبة جديدة باستمرار وتحدث عملا صالحا. يعني لا مانع أن يتذكر إنسان ذنوبه التي مضت فيحدث دائما أبدا استغفار لله، كيف عصيت ربي، الحمد الذي فطرني، وكل ذلك العبد ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منها. وربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد مثل مجلسنا هذا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وربنا ماذا قال عن نفسه؟ قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل إنك لتعجب أن ربك الكريم قابل التوب يدعو أجرم الناس وأعتى الناس في الكفر إلى التوبة، يدعو من أشركوا معه وجعلوا لله ولد وجعلوا لله شريك، ويقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، ويدعو من قتلوا وحرقوا أولياءه يدعوهم إلى التوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا يا لقوا لم توبوا فإذا تبتم عفوت عنكم، سبحانه كريم جل جلاله عز جل. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ واعلم قول الحديث صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت إذا به يجدها عنده وعليها طعامه وشرابه فأمسك بزمامها وقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أيها الحبيب، ربك سبحانه لا يغلق باب التوبة إلا في حالين اثنين، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا بلغت الروح الحلقوم فقط، أما ما سوى ذلك فباب التوبة مفتوح، ولله الحمد والمنة على إكرامه وفضله، ولنا أسوة حسنة في ذلك العبد الذي قتل 100 نفس 100 نفس ثم لما سأل عالم عن كيف هل له توبة قال نعم ولكن بدل هذه الحياة، فترك قريته وذهب إلى قرية أخرى في منتصف الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم فيه، فربنا تعالى أوحى إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها اقتربي، لأن الله أراد رحمته، فجاء قاسوا المسافة ووجدوا أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه جل جلاله. ومن الأسباب الموجبة لقبول توبة الله عمل الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ثانياً لهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وأيضا كاجتناب الكبائر كفارة أوتوماتيك من عند الكريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك إذا من الله عليك وكنت ذو مال أقرض إخوانك فرج كروباتهم، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. أما الاسم الثالث والصفة الثالثة شديد العقاب جل جلاله، فلا بد للعبد المسلم دائما أبدا لا يتكل على سعة عفو الله، فهذا يدفع العاصي إلى الاشتراء إلى أن يتجرأ على المعاصي. أما العاقل الذي يعلم أن ربه شديد العقاب وهو غفور رحيم، كقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك أخي ربنا في غير ما آية حذرنا من عذابه، وأخبر العقلاء وأخبر الناس أن عذاب الله شديد، قال تعالى فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعوذ بالله. قال أهل العلم الحجارة حجارة الكبريت التي هي شديدة الاشتعال. وقال تعالى وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقول تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد. نعوذ بالله نعوذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وربنا تعالى أيضا يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالنار يوم القيامة لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا إلهي 70,000 في 70,000 قرابة 5 مليار ملك يجرون نار جهنم. نسأل الله النجاة يا رب العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ده أقل واحد عذاب في النار واقف بس على نعلين من النار هذه بدن كله يغلي كما يغلي الماء في القدر. نعوذ بالله. نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. ويؤتى يوم القيامة كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال عبدي ثم يقال له هل رأيت نعيما قط أو هل مر بك لذة قط فيقول لا يا وعزتك ما رأيت نعيما قط ولا مر بي لذة قط. واسمع لهذا الحديث العجب الحديث رواه البزار وصححه العلامة الألباني قال لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس مجرد التنفس فقط فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. الله أكبر. تخيل المسجد فيه أكثر من 100,000 اتساع عظيم تقدر أن في وسطهم واحد فقط من أهل النار مجرد نفس هذا الذي في النار إذا تنفس يحرق أهل النار أهل المسجد جميعا نعوذ بالله. فنار الله وعقاب الله شديد. لذلك ربنا إخواني يقول غافر الذنب هذه تدفعك إليه إلى أن تستغفره وتتوب إليه وقابل التوب وتعلم يقينا أنك إذا تبت إليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. وشديد العقاب يبقى تمشي دائما أبدا مع الخوف والرجاء. شديد العقاب ذي الطول ذي الفضل ذي المن ذي النعم هل بك نعمة إلا من الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ذي الطول يعني ذي الفضل وذي المن وذي الإحسان وذي الآلاء. وجاء عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقلنا يا رسول الله أنت خيرنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا طولا وأنت أطولنا طولا وأعظمنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني يستجرينكم يعني تتبعوه. ولا يستجرينكم الشيطان أنا عبد الله ورسوله ولا أحب أن ترفعون عن منزلة التي أنزلني الله إياه صلى الله عليه وسلم. وهنا يا إخواني عبرة طيبة مهمة. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه روى ابن أبي حاتم أن رجلا من أهل الشام كان هذا الرجل ذو بأس شديد وكان يفد إلى عمر رضي الله عنه ففقده عمر لم يأتي بعد ذلك إلى عمر فسأل عنه رضي الله عنه ما فعل فلان كان يأتينا ويمر علينا. فقالوا يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب يعني بدأ يشرب الخمر. ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان يا رب ولا يزغ قلوبنا أبدا. فدعا عمر كاتبه. شبه هذا هنا بقى الفقه في الدين والنصيحة وأن الواحد لا يشمت في أخ من إخوانه عصى الله وبعد عن ربنا وبدأ ما يصليش بدأ يشرب الخمر بدأ يمشي مع البنات مش يقول لا لا والله ما أنت عرفه لا ده أنت هذا أوانك لو أنك صاحب صالح هذا أوانك أن تسعى بكل وسيلة أن تنقذه من هذا البلاء. فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال اكتب من عمر أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان سلام عليك. يا سلام رجل عاصي يقع في كبائر بيقول له السلام عليك عاد. طيب فإني أحمد الله إليك شوف أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بس آية تذكر بها عبدا من عباد الله يقدر ربك أن يحيي قلب في ساعتها يكون سببا للنجاة. قال ثم لما بلغ الرجل الكتاب جعل يقرأ كتاب عمر ويردد ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ربي أن يغفر لي. الله أكبر. فتاب ورجع إلى الله وهذا من بركات عمر. وحدث معه هذا أيضا رضي الله عنه وأرضاه مع لما قال في الهجرة اتفقت في الهجرة مع عياش بن أبي ربيعة وفلان ثالث قال واتفقنا على لو أن واحدا منا احتبس يمضي الآخران. قال فاحتبس أظن عياش وإذا به بالمشركين يعذبوه حتى ارتد عن الإسلام. فلما نزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جاء عمر رضي الله عنه اللهم ارض عنه يا كريم واجعلنا مثلهم وجاء بإنسان وأعطاه أجرة وكتب هذه الآية في رقعة وقال اذهب بها إلى عياش بن أبي ربيعة في مكة واعطيه إياه. قال فذهب به من المدينة إلى مكة بها وأعطاه إياه. قال فجعلت أقرأ ولا أفهم معناها حتى قلت يا رب أفهمني معناها. قال فقذف الله في قلبي التوبة والرجوع إلى الإسلام ففككت القيود وهربت من مكة إلى المدينة وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مهمتك يا الحبيب إذا رأيت أخا عاصيا لا تكن عونا للشيطان عليه. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال اضربوه. قال الصحابة فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه. فقال رجل أخزاك الله. شوف قال الحبيب الرحيم البر الرؤوف صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. شرب الخمر أخونا نعم أخونا. من يكفر بالله الزاني أخونا نعم أخونا. انتقص من إيماني على قدر معصيتي نعم. لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. والحديث رواه البخاري عن عمر قال كان رجل اسمه عبد الله يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده فكاء إذا جاء يضحك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فأتي به في الشراب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلده، فإذا به رجل من القوم يقول: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. اسمع ماذا قال الرسول: قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله. يبقى ممكن يجتمع في إنسان كبيرة من كبائر الذنوب وحب الله والرسول، نعم ممكن يجتمع. فيا إخواني، هذه الآيات الباهرات العظيمات فعلا تنزيل من عند الله العزيز العليم غافر الذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب، ولا تبقي منها ذنبا قابل التوب. نشهدك يا رب أن تبنا إليك فاقبل توبتنا شديد العقاب. اللهم أجرنا من عقابك يا رب العالمين ذي الطول. نسأله سبحانه أن يفض علينا من بركاته وألائه. وقبل أن أختم، بعض أهل العلم قالوا ذي الطول، قالوا في معناها ذي المن، وقالوا في معناها ذي الإفضال، وقالوا الفرق بين المن والإفضال أن المن من عن العقوبة وعفو عن الذنب، والإفضال إفضال لمن لا يستحق. فأنت تستحق نعمة؟ أنا أستحق من الله نعمة؟ أبدا. ربك والذي يفضل علي وعليك غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب للطول. لا إله إلا هو، إله معبود بحق إلا هو، إليه المصير. نسأل الله أن يجعل مردنا إليه خير مرد، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا ربي بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.